المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والثمانون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ليست هذه كل أوامره ونواهيه، ولكنها من جملتها وبعض منها، وكل أوامره ونواهيه تدل على حسن شريعته وأنه بعث لتتميم محاسن الأخلاق، ويحتمل أنه جمع هذه الأوامر والنواهي في خطبة واحدة أو في خطب متعددة، ولكن حفظها البراء وذكرها جميعا. وكل هذه الأوامر التي ذكر في حق المسلمين بعضهم على بعض، وبعض المناهي التي ذكر تتعلق باللباس، فقال: أمرنا بعيادة المريض، وقد حث الشارع عليها في عدة مواضع، وفيها مصالح كثيرة، وهي سنة مؤكدة لعموم المسلمين، وقد تجب إذا كان تركها يعد عقوقا أو قطيعة، كعيادة الوالدين والصاحب القريب، فكلما زاد الاتصال والقرب زاد التأكد، ويسن أن يغب بها، أي يوما بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بحسب حال المريض، وهذا إن لم يكن المريض يحب الإكثار منها، وإن كان كذلك يتبع رغبته ولو عاده كل يوم. والثاني اتباع الجنازة، أي للصلاة عليها ودفنها، وتقدم الحث على ذلك، وأن من صلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وقد عدوا تجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم كل من علم بحاله وقدر على ذلك. الثالث قال: وتشميت العاطس، أي إذا حمد فيقال: يرحمك الله. والتشميت بمعنى التسميت، ووجه المناسبة في الحمد أن الإنسان إذا خرج منه هذا البخار الذي لو احتبس في جسمه لأضره، ففي خروجه نعمة يجب الحمد عليها، وأيضا فإنه يتزلزل البدن عند ذلك، فإذا فرغ من عطاسه وسلم الله أعضاءه من الاختلاف بسبب هذه الزلزلة كان ذلك نعمة من الله يجب الحمد عليها، فإذا حمد وقام بهذا الواجب كان حقا على كل من سمعه أن يدعو له بالرحمة، كما رحمه بالتوفيق لشكر هذه النعمة، فيدعو الله أن يرحمه بالقيام بغيرها، فما أحسن استحضار مثل هذه النعم والقيام بشكرها. وحد التشميت إلى ثلاث تشميتات، فإذا عطس بعد ذلك سن الدعاء له بالعافية، لأن كثرته تدل على المرض، كما أن المعتاد منه يدل على الصحة. واختلفوا هل التشميت فرض عين أو كفاية؟ المذهب أنه فرض كفاية، والصحيح الرواية الثانية أنه فرض عين على كل من سمعه يحمد، بدليل الحديث: فإن لم يحمد وعلم تعمده ترك الحمد لم يشمت، وإن ظن أنه ناس أو جاهل ذكر وعلم. والرابع قال: وإبرار القسم أو المقسم، أي إذا أقسم عليك أخوك شرع أن تبر قسمه ولا تحنثه، لأنه إنما أقسم عليك لإكرامك، وإما لحسن ظنه بك ووثوقه بك. ويجب إبرار قسم من يجب بره إذا كان على غير معصية، وعند الشيخ يجب على المسلم إبرار قسم المسلم إذا لم يكن عليه في ذلك مضرة. الخامس قال: ونصر المظلوم، أي يجب على كل مسلم رأى مسلما يظلم أن ينصره بقدر استطاعته. والسادس قال: وإجابة الداعي، أي إذا دعاك لوليمة شرعت لك الإجابة، إن لم يكن عليك ضرر، وإجابة الدعوة مستحبة، إلا الدعوة لوليمة العرس فتجب الإجابة إليها ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على إزالته. والسابع قال: وإفشاء السلام، أي إظهاره وإعلانه، فلا تخص به أحدا دون أحد، فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وقد ورد الحث على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أو كما قال: فإذا كان الإنسان يسلم على كل أحد ويبش به، وكان الداعي إلى ذلك الإيمان، تأثر عن ذلك المحبة. وأما إذا كان سلامه وبشاشته تملقا في وجهه فقط، فإذا غاب اغتابه وسبه، فهذا هو ذو الوجهين، وهذا من أسباب العداوة والبغضاء. فهذه سبع أمر بها، ثم ذكر التي نهى عنها فقال: ونهانا عن خواتم أو التختم بالذهب، وهذا للرجال كما يأتي في حديث ابن عمر. الثاني قال: وعن الشرب بالفضة، وهذا عام للرجال والنساء كما تقدم. وإذا كان اتخاذها للشرب لا يجوز مع الحاجة إلى الشرب، فكيف باستعمالها لغير الشرب كالمبخرة والميل والدوات ونحوها؟ والذهب أولى بالنهي، وهذا في غير السلاح. وأما في السلاح فتقدم أنه أوسع من غيره. الثالث قال: وعن المياثر، أي مياثر الأرجوان كما في بعض الروايات، وهي ما يجعل فوق الرحل أحمر كالجاعة يغطى به الرحل، ونهى عنه لحمرته وشهرته. الرابع قال: وعن القسي بوزن شقي وصبي، نسبة إلى قسى قرية بمصر، وهي ثياب مقلمة، قلم من حرير وقلم من غيره. هذا أصح ما قيل في تفسيرها. وفيه النهي عن الثوب المقلم بالحرير إذا تساوى الحرير وغيره، وهذا هو الصحيح. وإن كان المشهور من المذهب إباحته، ولكن لا معارض لهذا الحديث. الخامس قال: وعن لبس الحرير. والسادس قال: والاستبرق. السابع قال: والديباج. وهذه كلها من أنواع الحرير. فالاستبرق هو الرقيق الذي له بريق ولمعان، والديباج هو ما غلظ من الحرير، فيحرم على الرجال لبسه بجميع أنواعه. ويأتي ما يباح منه في حديث عمر رضي الله عنه.